الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في درس العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم، قال ونرى يعني يا أهل السنة والجماعة الصلاة يعني صلاة الفريضة أو الاستسقاء خلف كل بر وفاجر، يعني من ولاة الأمور. المراد من ولاة الأمور البر يعني صاحب الطاعة، والفاجر يعني صاحب المعاصي، وعلى من مات منهم. يعني أيضا نصلي صلاة الجنازة عليه، إذا مات نصلي صلاة الجنازة. أما إذا كان ليس من ولاة الأمور يعني من عامة الناس وكان فاجرا يعني يفعل المعاصي، فهذا قالوا ما يتقدم لإمامة الناس، ويعني يبعد عن الإمامة إذا كان يعني إماما في المصلين وكان فاجرا، يعني يتعامل مثلا في الربا أو ما يعني عرف بزنا أو نحو ذلك، فهذا يبعد عن إمامة الناس. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر له أن إماما تفل جهة القبلة فأمر بإبعاده ولا يصلي بالناس. صاحب البدعة أيضا فاجر، المبتدع فاجر، فذكر أهل العلم أنه يعني كان من البدع يعني المكفرة فهذا لا يصلى خلفه. والمفسقة قالوا له أي أيضا الأفضل أنه يعني يبحث عن إمام من أهل السنة ويصلي خلفه ولا يأتيه. فالشاهد أن المراد بهذه العبارة يعني ولاة الأمور، إن كانوا برا أو فاجر فإنه يصلي خلفه، وإذا مات يصلي عليه. أما إن كان من عامة الناس فذكروا الحنابلة أنه من كان صاحب معاصي فإنه لا يتقدم لإمامة الناس ولا يصلي خلفه، هذا قول الحنابلة. نعم، لكن يعني المراد إذا كان يعني مجاهر بمعاصيه، أما من كان غير مجاهر بمعاصيه فهذا الصلاة خلفه صحيح. نعم. قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. نعم، يعني لا نشهد للتقي بالجنة ولا نشهد للفاجر في النار، لأن هذا من أمور الغيبية، من الأمور الغيبية، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. نعم، يعني ما نقول له يا كافر لما جاء في الصحيحين من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني رجعت على أحدهما، إما حقا وإما حارت عليه يعني رجعت عليه. فما نقول له يا كافر ولا أو يا مبتدع أو يا مشرك. ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن التكفير والتفسيق والتبديع ثلاثة، قال هذه أحكام شرعية ليست لكل أحد إطلاقها على الناس. التكفير والتبديع والتفسيق قال رحمه الله أنها أحكام شرعية ليست لكل أحد إطلاقها على الناس، تكفر هذا، تبدع هذا، تفسق هذا، من أنت يا أخي؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا كل من عرفني وجالسني عرف أني من أبعد الناس عن تكفير الناس. يقول كل من جالسني وعرفني قال يعلم أني من أبعد الناس، يعني بعيد جدا عن تكفير الناس. فالمسألة يعني ما ينبغي لطلاب العلم أن يستعجل في مسائل التكفير، مسائل التفسيق ومسائل التبديع، فهذا أيضا يعني من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها. يقول لو كان مثلا إمام المسجد الذي يصلي فيك علمت أنه يعني يشرب خمر مثلا أو نحو ذلك، يقول لا تقول أنه فاسق وكذا وكذا، لا، يقول لا تستعجل، رأيت فعل فعل لا تقول هذا مبتدع وابتدع بدعة وهذا مبتدع وكذا، لا. فهذا هو المراد يعني من كلامه أنه يعني عن الصلاة خلف بر وفاجر، يعني إذا كانوا يعني دون الولاة، دون ولاة المسلمين، قلنا هذا يعني يبعد عن الإمام إذا كان دون ولاة المسلمين، لكن ما يقال هذا كافر أو هذا مبتدع أو هذا فاسق، لكن تطلق هذه الأمور من حيث العموم. نعم، من حيث العموم تطلق، تقول يعني لعن الله أكل الربا، لعن الله شرب الخمر، أو هذا من فعل كذا فإن هذا الفعل يعني بدعة خلاف السنة، هذا الفعل كفر، لكن ما تعين الشخص بعينه. ففرق بين الإطلاق وبين التعيين. الإطلاق نعم كانوا يطلقون هذه العبارات السلف، لكن المعين ليس لأي أحد، ورد إلى العلماء الكبار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. نعم، يعني أننا لنا الظاهر، والله تولى السرائر كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن السرائر يعني الباطن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، يعني ما نقاتل أحد ولا نرى السيف، يعني القتال على أحد من أمة محمد، يعني على المسلمين، إلا من وجب عليه السيف، يعني إلا من فعل فعلا يوجب إقامة الحد عليه، حد القصاص. وأما تكفير المسلمين والخروج على المسلمين وقتل المسلمين، يقول ما نرى هذا، لأن هذا هو فعل الخوارج. الخوارج هكذا أفعالهم، يرون السيف على المسلمين، يقول نحن ما نرى السيف عليهم إلا من يعني فعل حدا أوجب إقامة الحد عليه، مثلا قتل مسلما متعمدا، هنا القصاص، السن بالسن، النفس بالنفس، العين بالعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. نعم، ولا نرى الخروج على ولاة أمورنا وإن جاروا من الجور، الجور يعني الطغيان، يعني حتى لو طغوا علينا، علينا أن نصبر كما قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، هذا جور، لكن اسمع وأطع، اصبر. قال إنها تكون أثرة، أثر يعني يأثرون المال ويعطونكم. فقال يا رسول الله يعني ألا نقاتلهم؟ قال لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حديث كثيرة يحث عليه الصلاة والسلام على الصبر على ولاة الأمور حتى إذا رأيت منهم الجور، يعني الظلم والطغيان وغير ذلك. نعم. قال: ولا ندعو عليهم. نعم، ولا ندعو عليهم، الدعاء عليهم من شعار أهل البدع، كما قال الفضيل رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. نعم. قال: ولا ننزع يدا من طاعتهم. نعم، ولا ننزع يدا من طاعة، هذا من فعل الجاهلية، من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة فمات، مات مات الجاهلية، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، فهذا من فعل أهل الجاهلية، لا نخرج عليهم ولا ننزع ولا نقاتلهم ولا ننزع يدا من طاعة، هذا من فعل الجاهلية، وفعله الخوارج إلى يومنا هذا. الخوارج لا يرون السمع ولا الطاعة ويخرجون على الحاكم، وأول الخروج دائما يبدأ الخروج بالكلام، هو التقليل من شأن الحاكم، يقللون من شأنه بالكلام، ثم يتدرجون شيئا فشيئا حتى يبدأ بعده الخروج بالسيف. فإن الخوارج أول ما خرجوا على عثمان رضي عنه كان بالكلام، قالوا: عثمان ما يعدل بالسوية ويعطي المال لبني أمية، وقالوا ثم بعد ذلك تطور الأمر حتى قتلوه رضي عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. نعم، طاعتهم فريضة، الحاكم إن كان مسلما طاعته فريضة، كما قال الطحاوي، إن كان مسلما طاعته فريضة، لأن الله أمر بها، كما أمرك بالصلاة، كما أمرك بالزكاة، أمرك بالطاعة، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بإجماع الصحابة. المراد هنا بالأمر يعني الحكام، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في هذا الباب، متواترة في السمع والطاعة، فهذا تعبدا فريضة نراه. أما إن كان الحاكم كافرا، إن كان الحاكم كافرا فطاعته من باب درء المفسدة، لأن في خروج عليه سوف تراق الدماء، سوف تراق الدماء، يموت هذا، مفاسد عظام، فيكون باب درء المفسدة، درء المفاسد. نعم. قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمرونا بمعصية. نعم، يعني إذا أمروا بمعصية فقط، ما يطاع في هذه المعصية فقط، ليس يعني تنتقض البيعة ويخرج عليه، لا، البيعة لا تنتقض ولا يخرج عليه، البيعة موجودة ولا يخرج عليه، لكن فقط في هذه المعصية ما يطاع. الله سلم: لا طاعة للمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني إذا أمر بمعصية قال لك: يا فلان ازني، يا فلان اشرب الخمر، يا فلان اقتل، هنا ما يطاع فقط في هذا الفعل فقط، لكن الطاعة العامة موجودة، ليس لأنه قال لك ازني تذهب وتخرج عليه، أو قال لك اشرب الخمر تذهب وترجع، لا، فقط ما يطاع في هذا الفعل. لما قيل الإمام أحمد رحمه الله: قل القرآن مخلوق، الذي يقوله الحاكم رفض يقول هذا، قال: لا، هو كلام الله، ومع هذا ما خرج على الحاكم. وفي الصحيح كما يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أميرا على سرية، السرية يعني مجموعة من الجيش، فأمرهم أن يجمعوا الحطب ويشعلوا النيران فطاعوه، ولما قال لهم ارموا أنفسكم في النار ما طاعوا، رفضوا، ومع هذا ما خرجوا عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لو طاعوه وقذفوا أنفسهم ما خرجوا منها. فالشاهد أنه فقط ما يطاع في المعصية هذه التي أمر بها. نعم. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، يدعى للحاكم بالخير والصلاح والمعافاة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة عند الله لجعلته سلطان. نعم. قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، نتبع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: عليكم بسنتي. والجماعة، نتبع الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. نتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ، يعني شذوذ المسائل، شذوذ المسائل التي هجرها السلف تعمدا، والخلاف، كل أمر من شأنه يعمل خلاف بين المسلمين فإننا نجتنبه، والفرقة، نجتنب الفرقة، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نتبع السنة والجماعة لأننا نحن أهل السنة والجماعة، ونجتنب يعني نبتعد عن الشذوذ، شذوذ المسائل، والخلاف، كل أمر يوجب خلاف بين المسلمين، والفرقة، أي كل أمر يفرق المسلمين، هذا كلها نجتنبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور، الجور عن الظلم والخيانة. نحب من اتصف بالعدل، أنه عدل، وعرف بالأمانة، ونبغض يعني نكره أهل الجور، أهل الظلم، من عرف بالظلم نبغضه، ظلم، إما الظلم الشرك، وإما الظلم ظلم الناس، فإنا نبغضه، وإما الظلم نفسه هو مفرط في جنب الله، لأن الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة مراتب، أولها ظلم العبد، أولها الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، الثاني ظلم الناس كما في حديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظلموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا، والثالث ظلم الإنسان نفسه، ومنهم ظالم لنفسه، يعني بارتكاب المعاصي والآثام. والخيانة ضد الأمانة، الخيانة ضد الأمانة، وهي من صفات المنافقين، فإن من صفات المنافقين إذا أؤتمن خان، وقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. قال تعالى: لا تخونوا الله والرسول تخون أماناتكم، خيانة الأمانة محرم، هو من علامات الساعة، إذا ضيعت الساعة فانتظر، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم، يعني أي شيء لا نعرفه نقول الله أعلم، الله أعلم. هكذا ينبغي الإنسان أنه لا يتكلف في الفتوى، لا يتكلف، إذا علم شيء أجاب، وإذا ما علم قال الله أعلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل أعلم، ومن لا يعلم فليقل لا أعلم، فإن من العلم أن تقل لما لا تعلم الله أعلم. يقول فإن من العلم أن تقل لما لا تعلم الله أعلم. وقال بعض السلف نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد قال لو أردت أن أملأ هذه الكراسات، يعني الدفاتر، هذه الكراسات من قول أبي لا أدري لملأتها، من قول أبي لا أدري لملأتها. ومن قرأ في المسائل، مسائل الإمام أحمد، يجد كثيرا يقول لا أدري، لا أعرف هذا، لا أعرف، وهكذا كثير. الإمام أحمد رحمه الله، وكذا الإمام مالك رحمة الله عليه. فالشاهد أن هذا من الورع، تقول لا أدري. الشيخ بن باز رحمه الله، وهو الشيخ بن باز وكان مفتي عام المملكة، والعالم الإسلامي كله ينظر للشيخ بن باز، تعرض عليه المسألة يقول تحتاج إلى بحث، يقول ليس عندي الآن جواب، يقول الله أعلم في هذه المسألة. شوف الناس عندهم مفتي المملكة وينظر إليه العالم الإسلامي من كل مكان. جاء في يعني سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا سئل المسألة كان ما يجتهد، يقول امهلوني يومين أو ثلاثة. شوف ابن تيمية وهو شيخ الإسلام. فقال رجل، قال يا أبا العباس، المسألة تحتاج ليومين أو ثلاثة؟ قال إني أعد لوقوفي بين يدي الله جوابا قبل أن أجيبكم. لماذا أفتيت بكذا؟ لماذا قلت كذا؟ وقال أحد السلف المفتي الذي لا يفكر في عواقب فتواه ليس بفقيه. المفتي الذي لا يفكر بعواقب فتواه ليس بفقيه. الفتوى انظر لي ما يترتب عليها من عواقب، هل في مصالح أم فيه مضار. فالشاهد أن الاستعجال في الفتوى مذموم، التصرف في الفتوى مذموم، وليس كل أحد يعني يفتي للناس. ذكر يعني الإمام حافظ النووي رحمه الله صفات المفتي ما تجد فينا كلنا التي ذكرها رحمه الله. فالشاهد أنه ينبغي الإنسان أن يعود لسانه على قول الله أعلم. نعم. قال رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، ونرى المسح على الخفين، هنا أراد الرد على الرافضة، أراد أن يرد على الروافض الذين أنكروا المسح على الخفين. فقال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الأثر يعني أراد الحديث، لأنها متواتر، رواه ما يقارب 70 صحابي. نعم. قال رحمه الله والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. نعم، والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. كان ولاة الأمر هم في الحج هم الذين يعني يذهبون أولا والناس معهم، يكونون أمراء الناس في الحج. الجهاد كذلك، كان الحاكم يخرج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الحج حجة وداع خرج، وخرج معه الناس. وفي السنة التي ما خرج بها، السنة التاسعة، أرسل أو وكل أبو بكر وذهب معه الناس. في الجهاد كان هو الذي يخرج عليه الصلاة والسلام، وإذا ما خرج كان يجعل أميرا يعطيه الراية. فهكذا الحج والجهاد مع ولاة الأمور. الآن هم الذين يعني يأذنون بالحج ويأذنون بالجهاد، وهناك نواب لهم، نواب يكونون يعني متواجدين في الحج وفي الجهاد. نعم. قال: والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من أئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. نعم، برهم وفاجرهم، حتى لو كان الحاكم فاجر فإن الحج والجهاد معه فريضة إلى قيام الساعة. نعم. لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، لا يبطلهما شيء، ولا تقول أن الحاكم يعني يفعل معاصي، لا، أو الحاكم فيه كذا وكذا وأنا لن أقاتل معه، ما يبطلهما شيء ولا ينقضهما شيء. نعم. قال: ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين. نعم، نؤمن بالكرام الكاتبين يعني الملائكة، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، كاتب عن يمينك وكاتب عن شمالك، ما يفهم من قول لديه رقيب عتيد، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات، وإذا وقع العبد في معصية ما يكتبها الذي على الشمال ساعة لعله أن يتوب، كما جاء في الحديث صحيح الشيخ الألباني، ساعة يرفع القلم ما يكتب عليك السيئة لعلك أن تتوب. فنؤمن بهذا، لأن الله عز وجل وكل إنسان ملكين يكتبون الحسنات والسيئات، وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، كما قال ما يفهم القول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، نؤمن بملك الموت، كما قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، اسمه هكذا ملك الموت. جاء في الإسرائيليات أن اسمه عزرائيل، هذا وجد في الإسرائيليات ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء في الكتاب أن اسمه ملك الموت، وفي السنة جاء أيضا ملك الموت. أما عزرائيل هذا جاء في الإسرائيليات، فنحن علينا بما جاء في كتابنا أن اسمه ملك الموت، فنؤمن بملك الموت الذي وكل بقبض الأرواح. نعم. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. نعم، ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهل، يعني من استحق العذاب، من استحق العذاب. وعذاب القبر متواتر، الحديث فيه متواترة، بل أنت في كل صلاة تستعيذ الله من عذاب القبر، وجاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا من عذاب القبر، في صحيح البخاري. ومر على قبرين كما في الصحيحين، حيث ابن عباس قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان من كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. وعند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منهم. فنحن نؤمن بعذاب القبر لمن كان أهل، نؤمن أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، ودل على عذاب القبر الكتاب والسنة. قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخل آل فرعون شد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم، في القبور، ويوم تقوم الساعة هناك العذاب الآخر، ادخل آل فرعون أشد العذاب، العذاب الآخر في جهنم. فهذا ذهب المفسرون أنه عذاب القبر، النار يعرضون عليه يعني في قبورهم. وأما السنة فهي متواترة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار. نعم، أيضا وسؤال منكر ونكير، هكذا جاء اسمهم عند الترمذي، أن الملكين أحدهم منكر والآخر اسمه نكير، يأتيانه ويجلسانه ويسألانه من ربك؟ إن كان مؤمناً يقول ربي الله. ما دينك؟ إن كان مؤمن يقول دين الإسلام. من نبيك؟ كان مؤمن يقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فينادى منادي من السماء أن صدق عبدي، فيرى مقعده من النار، قال لو عصيت كان هذا مقعدك من النار، ثم يفتح له من الجنة ويأتيه من ريحها يقول هذا مقعدك في الجنة، ويوسع له في قبره. أما الكافر أو المنافق هكذا جاء، قيل له من ربك؟ قال ها ها لا أدري. من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. فينادى مناد أن كذب عبدي، كذب عبدي، فيرى مقعده من الجنة، يقال لو أطعت الله لكان هذا مقعدك، ثم يفتح له من النار ويأتيه من سمومها وحرها، يقال له هذا مقعدك في النار، ويضيق عليه في قبره. وهذا في الحديث الطويل الذي جاء في القبر. فالشاهد أن نؤمن بمنكر ونكير، وأنهما يسألان الميت عن ربه ودينه ونبيه. نعم. قال رحمه الله: وسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نعم، جاءت الأخبار يعني الأحاديث، وجاء في وصفهم يعني وصف غريب في وصف منكر ونكير، أن أشكالهم مخيفة. نعم. قال رحمه الله: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم، هذا معناه صحيح، لكن الحديث ضعيف. الحديث اللي جاء بهذا اللفظ القبر روضة من رياض الجنة حفرة النار حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. نعم، نؤمن بالبعث هو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين كما ولدتهم أمهاتهم، يقومون حفاة عراة قرلا. نؤمن بالبعث والجزاء، الجزاء يعني على الأعمال، يجازون على أعمالهم التي عملوها إن كانت صالحة وإن كانت غير صالحة. نعم. قال: والعرض والحساب. والعرض، العرض على رب العالمين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرضون على من؟ على رب العالمين. والحساب، والناس في الحساب ينقسمون ثلاث أقسام، الناس في الحساب ينقسمون ثلاثة أقسام. القسم الأول من يدخل الجنة بغير حساب، وهم 70,000 الذين جاءوا في حديث ابن عباس أن رسول الله قال: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، رواه مسلم. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: دعوت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. والقسم الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الحساب اليسير هو العرض، تعرض عليه أعماله، تعرض عليه أعماله، فعلت كذا وكذا وكذا، ثم يدخل الجنة. والثالث من نوقش الحساب، قال: من نوقش الحساب عذب. هذا النوع القسم الثالث، نوقش الحساب ثم عذب. هكذا جاء في الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقراءة الكتاب. قراءة الكتاب يعني كتاب الأعمال، وكل إنسان يلزم طاره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يعني أنت اقرأ كتابك الذي يعني كتب من حسنات وسيئات التي عملتها. نؤمن بهذا، بقراءة الكتاب. نعم. قال رحمه الله: والثواب والعقاب. نعم، ونؤمن بالثواب والعقاب. الثواب يعني الحسنات، والعقاب يعني السيئات. نعم. قال: والصراط والميزان. ونؤمن بالصراط. الصراط هو جسر على جهنم، جسر يضرب على جهنم. جاء في وصفه عند مسلم أنه مظلم، مظلم وحد من السيف، يعبره الناس على قدر أعمالهم. والناس المراد يعني أهل الإسلام فقط، هم الذين يعبرون الصراط. إن منكم إلا واردها، قيل يعني الصراط، المشي على الصراط. لأن الناس في المحشر ينادى مناد: من كان يعبد شيء فليتبعه. من كان يعبد الصليب يتبع الصليب، من كان يعبد النار يتبع النار، من كان يعبد الحجار يتبع الحجار، ولا يبقى إلا المسلمين، إلا المسلمون، لا يبقى إلا المسلمون. فيضرب لهم الصراط على جهنم، فيعبرونه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. منهم من يعبره كالريح المرسلة، والأنبياء على الجهة الثانية يقولون: اللهم سلم سلم، يعني كل نبي يقول: اللهم سلم أمتي، اللهم سلم سلم. ومنهم من يعبره كالراكب، منهم كالذي يمشي، منهم كالذي يحبو. وعلى الصراط خطاطيف، الشوك الذي يخطف الناس تعلق به الذبيحة. من ضربه الخطاف سقط في النار. هؤلاء يعني أصحاب الكبائر الذين استحقوا العذاب. فشاد الناس يعبرون عليه على قدر أعمالهم، فنؤمن بالصراط هذا. والميزان، نؤمن بالميزان، وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، نؤمن به. جاء في كتاب الله بالجمع موازين، ونضع الموازين القسط يوم القيامة. وجاء في السنة في حديث أبي هريرة عند البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. جاء مفرد. وقالوا الذي يعني يوزن هو العمل، العمل الصالح، والعمل غير الصالح هو الذي يوزن، يعني الأعمال الصالح وغير الصالح. لحديث صاحب البطاقة التي فيها لا إله الله عمل. وقيل الذي يوزن هو العامل نفسه، الإنسان نفسه، كما جاء في الحديث أن الكافر في الميزان ما يزن جناح بعوضة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ساق بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. وقيل الذي يوزن العمل والعامل، كلاهما العمل والعامل هم الذي يوزن. لكن عامة العبرة: من ثقت موازينه ومن خفت موازينه، هذا هو العبرة. سواء قلنا الذي يوزن العمل، أو قلنا الذي يوزن هو العامل، أو كلاهما، العبرة من خفت موازينه ومن ثقلت موازينه. نعم. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم، ونؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن مخلوقات الآن. قال البخاري: باب خلق الجنة، باب خلق النار. وساق لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب إليها. لما خلق النار قال لجبريل: اذهب إليها، يعني أو انظر إليها، عفوا انظر إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، هما مخلوقتان الآن موجودتان، الآن موجودتان لا تفنيان أبدا، أبدا لا تفنيان. الجنة لها أهل والنار لها أهل، فلا تفنيان أبدا. هكذا عقيدة أهل السنة في الجنة والنار، أنهما موجودتان مخلوقتان لا تفنيان أبدا، وأن الله جعل للنار أهل وجعل للجنة أهل. نعم. قال رحمه الله: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. نعم، خلق الجنة والنار قبل الخليقة، كما جاء في حديث أن الله لما خلق النار قال يا جبريل اذهب إليها، ولما خلق الجنة قال يا جبريل اذهب إليها، يعني انظر إليها. نعم. قال: وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. نعم، خلق لها أهل، الجنة لها أهل وهم من خاف واتقاه أهل الإيمان، والنار لها أهل وهم من تمرد وعصاه من الكفار وغيرهم. نعم. قال: فمن شاء منهم للجنة فضلا منه، ومن شاء منهم للنار عدلا منه. نعم، يعني الذي دخل الجنة ليس أن الله ظالم له، لا، بل بسبب أعماله السيئة، والذي أدخله الله النار بعدله اسمه فضلا منه سبحانه وتعالى، الذي أدخله النار بعدله وما ظلمناهم لكن أنفسهم كانوا يظلمون، والذي دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنه. نعم. قال رحمه الله: وكل يعمل لما قد فرغ منه، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. نعم، يعني اعملوا فكل مسير لما خلق له، كما جاء في الحديث: اعملوا فكل مسير لما خلق له. فالإنسان يعمل في هذه الحياة الدنيا إن كان من أهل السعادة يعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة يعمل بعمل أهل الشقاوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، يعني الاستطاعة، يقول استطاعة تنقسم قسمين: استطاعة قبل الفعل، واستطاعة أثناء الفعل. باستطاعتك أنك تمشي من بيتك إلى المسجد، هذا قبل الفعل، واستطاعة الثانية مع الفعل، تستطيع أنك تصلي الصلاة قائما مع جماعة المسلمين، قائما تركع وتسجد، تستطيع أن تذهب إلى مكة قبل الفعل، وتستطيع أن تؤدي العمرة مع الفعل. فهذه مسألة إيش؟ الاستطاعة. وأن الله ما كلف العباد إلا ما يستطيعون، لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فكل ما كان في مشقة على الناس لم يكلفهم الله به سبحانه وتعالى، بل إذا وجدت المشقة وجد التيسير، المشقة تجلب التيسير. فهذه مسألة الاستطاعة، استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. نعم. قال رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم، أفعال العباد مخلوقة، كما قال البخاري في كتابه في خلق أفعال العباد، ربنا عز وجل خلق العبد وخلق فعله، خلق العبد وفعل العبد، والكسب يعني العمل. نعم. قال رحمه الله: ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون. نعم، إلا ما يطيقون، يعني ربنا عجل ما كلف العباد ما يشق عليهم، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، من سعة رحمته أن كلف العباد ما يطيقون. الصوم في الحضر الجميع يطيق، يا أخي الجميع يطيق ولا حمد. أداء الصلوات الخمس الجميع يطيق هذا، فربنا عز وجل كلف العباد ما يطيقونه، وأما الذي فيه مشقة عليهم رخص لهم سبحانه وتعالى في الرخص ويسر عليهم. إذا كان ما يستطيع أن يصوم لأنه مريض يرخص له في الفطر، ما يستطيع الصوم لأنه كبير سن يرخص له في الفطر، ما يستطيع الذهاب إلى المسجد لمرض به يصلي في بيته. فمتى ما وجدت المشقة قابلها التيسير، وجدت التيسير. نعم. قال رحمه الله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به. نعم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني الذي كلف الله عجل به العباد يطيقون فعله، يطيقون فعله، أما إذا كان ما يطيقون فعله فهذا يخفف لهم. نعم. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يعني لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول للعبد من مرض إلى صحة ومن فقر إلى قنا إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. نعم، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، كذلك إنسان ما يستطيع أداء الفعل إلا بتوفيق الله، فالعبد يسأل الله الإعانة على الصيام، يسأل الله الإعانة على القيام، يسأل الله الإعانة على سائر الأعمال، يسأل الله الإعانة. نعم. قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. نعم، يعني هذا القدر، يعني كل شيء مقدر، كل شيء في هذا الكون بمشيئة الله وعلمه السابق الأشياء وقدره سبحانه وتعالى، كل هذا يعني بقدر الله، يعني كل ما في الكون يجري بقدر الله، وأن الله علمه وشاءه، أن الله علمه وشاءه وكتبه. نعم. قال: فغلبت مشيئته المشيئات كلها. نعم، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. أنت لك مشيئة، لك مشيئة، لكن مشيئتك تحت مشيئة الله، قد تشاء الشيء وما يكتب لك، وقد تشاء الشيء ويكتب لك، لأن مشيئتك تحت مشيئة الله. إن شاء الله لك هذا الشيء أصبح لك، إذا لم يشأه لك لن يصبح لك، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم. قال: وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نعم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، وهو غير ظالم أبدا، ولا يظلم ربك أحدا، رب عجل منزه عن الظلم لكمال عدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنتم الذين تسألون على أفعالكم. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، هذا الثواب، الثواب للميت. اختار الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يصل للميت من الثواب إلا ما دل عليه الدليل، اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثلا الدعاء والاستغفار دل عليه الدليل، الصدقة دل عليها الدليل، الحج والعمرة إذا لم يحج ولم يعتمر دل عليها الدليل، إذا كان عليه صوم واجب يصام عنه دل عليه الدليل، وهكذا كل ما جاء به الدليل فإنه يصل ثواب إلى الميت. أما إذا لم يدل عليه الدليل فلا نجزم. قراءة القرآن تقرأ القرآن وتريد ثوابه للميت فلان، نقول ليس هناك دليل يدل على هذه المسألة فلا نجزم، لا نقول أنه يصل، نقول لا لم يدل عليه الدليل. فهذا هو مذهب الإمام الشافعي، هو أصح المذاهب في هذا الباب. أما الحنابلة قالوا كل عمل صالح تنويه للميت يصل، قراءة القرآن يصل، وهكذا من الأعمال الصالحة، قالوا كل قربة، كل قربة ينويها للميت يصل ثوابها للميت. لكن القول الصحيح هو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأن الثواب أمر غيبي، نحن ما علمنا، أمر غيبي. كيف أجزم أن قراءة القرآن تصل يصل ثوابها للميت؟ كيف أجزم وهو أمر غيبي ونحن مطلعنا الغيب؟ فنقول الذي يصل ما دل عليه الدليل. استغفروا لأخيكم، هذا باستغفار ابنك لك، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد يدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو به، يدعو له. وفي الحديث بئرا لابن السبيل، أو مسجد البناه، أو مصحفا ورثه. فالشاهد جاءت يعني أحاديث في مسائل يعني كثيرة يصل ثوابه للميت. هناك أمور ما لم يأتي بها الدليل، هذه نتوقف نقول الله أعلم، لا نجزم بوصول ثوابها إلى الميت. فإيش قال الطحاوي؟ قالوا كله، قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم طيب استمر. نعم، لأن هذه جاء فيها الدليل، الصدقة والدعاء جاء فيها الدليل. نعم، قال رحمه الله: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. نعم، الله عجل يستجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقضي الحاجات، من يدعوني هل من سائل، هل من سائل فأعطيه، كما عند مسلم. هو ربنا سبحانه وتعالى ينزل ربنا حين يبقى في الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، يجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى. وبعد ايش قال؟ أكرر وبعده؟ بعده قال رحمه الله تعالى: ولا غنى عن الله طرفة عين. نعم، لا غنى للعبد عن الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، العبد ما لا غنى عن الله طرفة عين، ما يستغنى عن الله أبدا، لأنه فقير إلى الله. مهما بلغ من الحكم أو من المال فهو فقير إلى الله. نعم، قال رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين. نعم، من أهل الحين، الحين يعني الهلاك، من أهل النار. العبد ما له غنى عن الله، لا ينخدع بحكمه، لا ينخدع بماله أبدا، ما له غنى عن الله. مهما يأتيه من المال فهو فقير إلى الله، مهما يأتيه من الحكم فهو فقير إلى الله. نعم، قال رحمه الله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم، الله يغضب ويرضى، من صفاته الغضب والرضا، لا كأحد من الورى. الورى يعني الناس، يعني ليس غضبه ورضاه كالناس. عز وجل نثبت له الرضا والغضب، هاتان صفتان، وصفاته لا تشبهان صفات المخلوقين، ليس كالورى، لا تشبه صفات المخلوقين. فجاء في النصوص أن الله يغضب والله يرضى، نثبت هذا له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. نعم، قال رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. نعم قال ونحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة جمع صحابي وهو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام هذا هو الصحابي. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول باتفاق الأمة كلهم عدول لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه ومن رضي الله عنه ثبتت له العدالة لأن الله ما يرضى إلا عن العدل فهم عدول باتفاق الأمة رضوان الله عليهم فنحن نحبهم ونترضى عنهم ونسكت عما شجر بينهم ولا نذكرهم إلا بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم قال رحمه الله ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. نعم نبغض من يبغضهم من الروافض من النواصب وبغير الخير يذكرهم نبغضهم من وجدناه يبغض الصحابة فإنه مبغوض عندنا ولا يذكرهم بغير الخير نبغضه لأنه هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله للصحبة نبيه فقد جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أفضل قلوب العباد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاختاره لنبيته لنبوته اختاره لنبوته ونظر في قلوب العباد وجد أن قلب أصحابه هم أفضل قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه فهم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح والطعن في الصحابة طعن في الدين لأن هم حملة هذا الدين هم الذين حملوا الدين وبلغوا للناس في الآفاق أيام الفتوحات وغيرها فالشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بخير عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان. نعم حبهم دين قال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار من الدين حبهم دين وإيمان وإحسان لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم وأما بغضهم كفر ونفاق وطغيان كما قال عليه الصلاة والسلام علامة النفاق بغض الأنصار ولا يبغضهم إلا منافق معلوم النفاق وجاء في الحديث اللي رواه البخاري صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي وفي رواية قال لا تؤذوني في أصحابي لا تؤذوني في أصحابي كله في الصحيح وعند الإسماعيلي من حيث ابن عباس أيضا عنه قال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صح الشيخ الألباني عليه لعنة الله أو حسن الألباني حسنه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له. نعم أولا نثبت خلافة لأبي بكر الصديق بإجماع الصحابة واختاره النبي صلى الله عليه وسلم للخلافة قدمه على في الصلاة إماما في الصلاة كما قال بعض الصحابة قال ارتضناه لديننا يعني الصلاة ألا نرتضاه لدنيانا. نعم قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. نعم تقديم على جميع الأمة وهو أفضل هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق. نعم ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعمر، استخلفه أبو بكر، وأجمع الصحابة على ذلك. نعم. ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم لعثمان، اختاره أهل الشورى وأجمعوا على ذلك. نعم. قال ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، الرابع، رابع خلفاء علي عنه وارضاه. نعم. وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. نعم، كما جاء في الحديث عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. قال وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. يعني كما في حديث سفينة رضي عنه الذي رواه أبو داود، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي إلى آخر الحديث. نعم. قال وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن سعد بن وقاص وسعيد بن زيد يعني. نعم. قال وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. نعم. هؤلاء العشرة يبشرون عليه وسلم في الجنة رضوان الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق. نعم، برئ من النفاق. وأما من أساء القول فيهم فقد ثبت له النفاق. قال أبو زرع الرازي، الإمام أبو زرع الرازي شيخ الإمام مسلم، أبو زرع من كبار أئمة العلل رحمه الله في زمانه، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، يعني منافق، فأنه زنديق يعني منافق. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان ينتقص الصحابة في مجلس، ينتقص الصحابة، قال فسقطت عليه عقرب من السقف، عقرب من السقف سقطت عليه، قال فلدغته ومات. قال سقطت عليه عقرب من السقف لدغته ومات، يعني بسمها. فالشاهد هو أن الذي يسب الصحابة اعلم أنه زنديق، الذي ينتقص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر. لا، أهل الفقه والنظر. الفقه يعني قسم رحمه الله العلماء، أما علماء الأثر يعني الحديث، وأما أهل الفقه والنظر يعني الفقهاء. فقسم العلماء إلى قسمين، المحدثين وإلى الفقهاء، فهؤلاء لا يذكرون إلا بجميل. وهكذا ذكر أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف، قال وعلامة أهل السنة حب علماء أهل السنة، علامة أهل السنة حب علماء أهل السنة. نعم. قال وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، يعني على غير الجادة، من انتقص العلماء على غير الجادة، على غير السبيل يعني على غير الجادة. كما قال الإمام أبو عثمان، قال علامة أهل السنة حب أهل السنة. ثم قال ونشهد على الأكل، وذكر من الصحابة إلى وقته، قال نحب فلان وفلان وفلان. نعم. قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد الأنبياء ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، هذا رد على الصوفية، نرى أن الأنبياء أفضل من الأولياء. الولي ما يبلغ مبلغ النبي أبدا، لو بلغ الولي ما بلغ، ما يبلغ، ما يكون أفضل من النبي أبدا. الصوفية قبحهم الله يقولون الولي أفضل من النبي، هذا قول الصوفية، يقول مقام الولاية في برزخ دون الرسول وفوق النبي. سبحان الله. فهذا من الزندقة هم عندهم الآن أحمد البدوي ولي، هذا الذي ما صلى لله صلاة واحدة. قال حامد الفقي رحمه الله قال ما صلى صلاة، دخل المسجد يوم الجمعة فقط، قضى حاجته في الحمام ثم خرج، يعني ما صلى حتى مع الناس. هذا الآن أفضل من الأنبياء؟ سبحان الله. أولياء الرافضة كالخميني وغير الخميني، هؤلاء عندهم يعني أولياء دون آل البيت، عندهم أولياء. هل هؤلاء الآن الأنجاس أفضل من الأنبياء؟ سبحان الله. فهذا يا أخوة لا شك أنه يعني من الزندقة أن تجعل الولي أفضل من النبي. فهذا هو كلام الصوفية، عندهم أن الولي أفضل من النبي، وهذا لا شك أنه من الكذب والافتراء. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، نؤمن بالكرامات. الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله على الصالحين من أتباع الرسل. الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله من الخوارق، ما يجري الله من الخوارق على الصالحين من أتباع الرسل. ما يجريه الله من الخوارق، يعني خوارق العادات، يعني خوارق العادات على أيدي الصالحين من أتباع الرسل. شرط أن يكون صالحا وأن يكون من أتباع الرسل، هذا. فنؤمن بالكرامات. عمر بن الخطاب رحمه الله كان في المدينة والصحابة في بلاد فارس، في بلاد فارس، فقال يا ساري الجبل الجبل، ساري كان هو يعني قائد الجيش، فمال عن الجبل تحت، كان الكفار الفرس فوق الجبل أرادوا القدر بالمسلمين، قال والله سمعت قول عمر يا ساري الجبل. شوف عمر في المدينة يخطب، وساري وين؟ في بلاد فارس. هذه كرامة من الكرامات. فالشاهد أننا نؤمن بالكرامات، لكن نقول هي للصالحين من أتباع الرسل، أما غير الصالح أو ليس من أتباع الرسل هذا ليس كرامة، هذا من السحرة الدجالين، يطير الساحر يقول كرامة، يقول لا هذا ساحر ليس كرامة. الكرامة لمن كان صالحا من أتباع الرسل. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. نعم، يعني نؤمن بأشراط الساعة الكبرى، نؤمن بالدجال المسيح الدجال، وهو رجل يخرج في أصفهان، يدعي يعني في إيران، يدعي أولا أنه يعني صالح، ثم بعد ذلك يقول أنه عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك يقول أنه الله، فيأتيه الرعد من السماء فيضرب في عينه، تطمس عينه، يكتب على جبينه كافر، وفتنته عظيمة المسيح الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الدجال، تعوذوا بالله من الدجال، لأنه أعطاه الله سبحانه وتعالى أمور جعلها فتنة للناس. يقول للمطر أمطر يمطر، يقول الأرض انبتي تنبت العشب، يأتي الإنسان يقتله ثم يرجع كما كان يحييه، فتنة وابتلاء. وأول من يصدقه أو أكثر أتباعه النساء واليهود، المرأة تصدق أي شيء، اليوم نهى بالنساء تصدق أي شيء، فأكثر أتباعه النساء واليهود. وينزل عيسى عليه السلام من السماء ويقتله في فلسطين عند باب لد في فلسطين. نؤمن بهذا كله. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. نعم، نؤمن بطلوع الشمس من مغربها، يعني أيضا في آخر الزمان طلعت الشمس من مغربها، هذا مع الساعة الكبرى. نعم. قال: وخروج دابة الأرض من موضعها. دابة الأرض التي تكلم الناس، وجاء في وصفها يعني وصف غريب. نؤمن بهذا كله. نعم. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، ولا نصدق الكاهن ولا العراف الذين يدعون الغيب. قيل الكاهن والعراف بمعنى واحد، كلاهم يعني سحرة، لا نصدقه. والذي يأتي للكاهن أو العراف له ثلاث حالات، يقول العلماء له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يأتيه ويسأله ويصدقه، هذا كفر بما أنزل على محمد بحديث من أتى كاهنا وعرافا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا الأول. الثاني يأتيه يسأله لكن ما يصدق يمشي، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 صباحا، يعني 40 يوما. الثالث، الحالة الثالثة، أن يأتيه كي يفضحه أمام الناس أنه دجال وأنه ساحر، وهذا يجوز بشرط أن يكون عنده علم، عنده علم. نعم. قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، نرى الجماعة حقا لأن الله أمر بها، وصوابا قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. قيل حبل الله الجماعة، والفرقة زيغا وعذابا. زيغ يعني ميلان، لأن الله عز وجل نهى عنها قال: ولا تفرقوا. وأمر سبحانه وتعالى كل الأنبياء أولو العزم أن يأمروا الناس بالجماعة وينهونهم عن الفرقة، كما قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين، هذا هو الجماعة، ولا تتفرقوا فيه، النهي عن الفرقة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة: عليكم في الجماعة فإن عدو الله على الجماعة، وإياكم والفرقة. حديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحث على الجماعة والنهي عن التفرق. وغالب الفرقة، غالب الفرقة منشأها من أمرين اثنين. انظر يا إخوة، غالب التفرق ينشأ عن أمرين اثنين. الأمر الأول العجب في العلم، يعجب الإنسان بعلمه ويرى أنه بلغ مبلغا من العلم ما بلغه إلا العلماء الكبار، فيصبح يخالف الناس، يخالف ويتبعونه من يتبع من تأثر به فعمل فرقة. وهذا حاصل إلى يوم هذا، يتعلم ويبدأ يفرق الناس، هناك من يتأثر به وبعلمه فيفرق الناس. والحالة الثانية إنشاء حزب أو جماعة، إنشاء حزب أو جماعة فيفرق الجماعات، يفرق الجماعة، جماعة المسلمين، يصبحون جماعات، يصبحون جماعات، نحن جماعة واحدة أهل السنة وجماعة، هم لا، الجماعة أصبحت جماعات. ف فالفرقة هكذا، إما من شهى عن شخص أعجب بعلمه أو جماعة أنشأهم حزب فأصبحوا يوالون لهذا الحزب ويعادون عليه، هذا الشعار الحزبي هكذا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال علامة أهل البدع إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه. فعلا هكذا هو شعار أهل البدع إلى يومنا هذا، شعار أهل البدع إلى يومنا هذا، إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه، يعني إن لم تكن معنا فأنت ضدنا، هذا قاعد عندهم، وافق أو فارق هكذا عندهم، هذا يعني أقوال الحزبية، وافق يعني ولا فارق أثر عنا، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا وهكذا. نعم. قال رحمه الله ودين الله في السماء والأرض واحد وهو نعم. دين الإسلام. نعم، دين الله في السماء وفي الأرض واحد وهو دين الإسلام، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دين. نعم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. نعم، يعني أن أهل الإسلام وسط، ليسوا أهل غلو يعني تشدد، ولا أهل تفريط يعني تساهل، بل وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطة، فنحن أمة وسطة بين القلوب وبين التفريط وبين إيش قال؟ قال وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. نعم، وبين التشبيه والتعطيل، لأن شبه الخالق بالمخلوق، والذين عطلوا صفات الخالق فهم وسط، أثبتوا الصفات ونفوا المشابهة، قالوا الله متصف بالصفات ولا يشبه أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس. وبين الجبر والقدر الجبري الذي قالوا أن العبد مجبور على فعله، والقدرية الذين احتجوا به القدر، أهل السنة وسط، يقول أن كل ما في الكون هو بقضاء الله وقدره، ولا يحتجون بالقدر على المعائب، إنما يحتجون في المصائب، المعائب كالقتل مثلا، قتل شخص متعمد يحتج بالقدر؟ لا، ما يحتج بالقدر، هذه معيبة، لكن لو قتلوا خطأ حادث حصل له هو نعم يحتج بالقدر، هذه مصيبة. إيش قال؟ وإيش قال وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس. وبين الأمن واليأس، قلنا الأمن فعل من؟ المرجئة، واليأس فعل الخوارج، فهم وسط جمعوا بين الأمن واليأس، لكن عند الموت يغلب جانب الأمن، الرجاء بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نعم، يعني نحن نتبرأ من كل من خالف هذه العقيدة الصافية التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله. نعم. قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الهوى من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية. نعم، الآن يعدد الفرق، كل فرقة هاي الأخوة، كل فرقة تسموا إما على شيخهم أو على فعلهم، كل الفرق إما على شيخ غلوا فيه كالجهمية الجهم ابن صفوان، الأباضية محمد ابن أباض، الإسماعيلية ابن إسماعيل أو اسمه إسماعيل، الكرامية محمد ابن كرام، فكل إما على غلو شيخ غلوا فيه أو على فعل فعلوه، المعتزلة اعتزلوا مجلس الحسن، الخوارج خرجوا على عثمان، الصوفية لبسوا الصوف، وهكذا. الأشاعرة على أبو الحسن الأشعري، الكلابية على ابن كلاب عبد الله بن كلاب. فكل أهل البدع إما على شيخ غلوا فيه أو على فعل فعلوه تسموا. إلا أما أهل السنة والجماعة، وهذا اللقب شرف وفخر يفخر فيه كل إنسان، إذا قيل لك أنت من السنة والجماعة تفخر في هذا، تقول نعم وهذا شرف لك. سنة النبي عليه الصلاة والسلام من لا يفخر بها؟ وجماعة المسلمين وهم الفرقة الناجية، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فأعظم شرف أن الله وفقك لهذا المنهج أهل السنة والجماعة. لم تكن صوفيا ولا خارجيا ولا أشعريا ولا رافضيا ولا غير من أهل الزيغ والضلال، فهذه والله إنها من أعظم الشرف. ومن وفق لهذا الدين فهذه كرامة له، ليس مآل ومال أولئك الذين يتمسحون في القبور أو الذين يدعون الأموات أهل الخرافات. فأحمد الله على هذا الدين وتمسك به حتى تلقى الله، وأنت كذلك. فذكر الآن رحمه الله أن الفرق هذه كلها فرق ضالة، كلها فرق ضالة، وكما قلنا إما تسموا على فعل أو على شيخ، لكن أنت ولله الحمد تمسكت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لو قال لك شخص يا سني هل تغضب أم تفرح؟ تفرح. لكن خارجي قلت يا خارجي غضب، شوف نعم يغضب يا أخوة. الشيخ إذا قلت يا رافضي غضب. فأنت لماذا هذا فخر تفخر به اللقب هذا أنك سني هل سني جماعة تفخر به؟ نعم. قال وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. نعم، خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، الفرق الضالة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلها في النار كما في السنن. قال سيغتفى الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. منهم يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية قال على ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي، يعني السنة والجماعة، هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نعم. قال ونحن منهم براء. نعم، نحن منهم براء. قلنا في البراء تتبرى من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها، فهذا عقيدة السنة، تتبرى من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها. أول الممتحن البراء من الشرك وأهله، وآخر آية في الممتحن البراء من البدع وأهلها. نعم. قال ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أردياء. نعم، ضلال لا نشك في هذا. هل نشك أن الرافضة ليسوا ضلال؟ هل نشك أن الجهمية ليسوا ضلال؟ ما نشك في هذا. نعم. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تم بحمد الله. الحمد لله، هنا انتهت هذه العقيدة القيمة، العقيدة الطحاوية، الإمام أبي جعفر محمد بن سلام الطحاوي أو أحمد بن سلام الطحاوي رحمه الله رحمه واسعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف نسأل.